وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أحبتي إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى في كل مكان من أرض الله، تحية من الأعماق، سلاما يتمدد في الآفاق لكل أخ وأخت يتابعون مصابيح الهدى، لا لنستمع فقط وإنما لنتحول إلى مصابيح للهدى في واقعنا الذي نعيش فيه بإذن الله تعالى. إخواني وأخواتي في الله تعالى، مع هذا اللقاء المتجدد في كل يوم جمعة، أفضل أيام الأسبوع، خير الأيام عند الله تبارك وتعالى، نلتقي معكم ومعنا فضيلة الشيخ الأخ الحبيب الجليل الشيخ الوقور ابن أستاذنا الجليل الذي مضى أستاذنا وهو شامخ في نشر دعوة الله، ثم ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم، أخي فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أعزك الله يا رب. ولكن في هذا المكان أو في مكان هنا كان يجلس أخ لنا حبيب، أخونا الأستاذ سعيد توفيق الذي لم يستطع أن يأتي اليوم لظروف مرضه، ونحن آثرنا أن يبقى مكانه كما هو. وإنني أسألكم بالله تبارك وتعالى في بداية هذا اللقاء أن نجأر إلى الله عز وجل أن يتم شفاءه وأن يعجل برأه وأن يجعل ذلك طهورا له بإذن الله عز وجل. هذا حقه علينا، أحببناه في الله عز وجل، تعايشنا مع مصابيح الهدى، تحدثنا بانفتاح قلب برغبة صادقة في أن نبني أمتنا، والآن لم يستطع أن يأتي لظروف مرضه، فأقل حق له علينا أن ندعو الله له جميعا من أعماق قلوبنا من سويداء فؤادنا، فندعو ونقول آمين جميعا إن شاء الله تعالى. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم يا ربنا ورب كل شيء ومليك، رب السماوات وما أظلم، ورب الأراضين وما أقللن، ورب البحار وما حوين، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أغوين، نسألك بأسمائك الحسنى وبذاتك العليا وباسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت أن تتم شفاء أخينا سعيد شفاء عاجلة. اللهم اشفه وعافه من كل سوء، اللهم اشفه وعافه من كل سوء، اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أرجعه سالما غانما إلى قناة الناس حتى ينشر دعوتك في الناس يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم اجعل ذلك طهورا له وكفارة، اللهم اجعل ذلك كفارة له وطهورا، اللهم ارفعه به في أعلى عليين. اللهم يا ربنا نسألك أن تعافيه حتى ينشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نشهدك أننا ما أحببناه إلا فيك، فنسألك أن تعافيه من كل سوء وأن تحفظه وألا تحرمنا يا ربنا لقاءه فيك ومن أجلك ونشر دينك في الأرض. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والكلمة والدعاء أيضا مع أخينا الحبيب الأستاذ حازم، فليتفضل مشكورا. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الحمد لله رب العالمين، الأستاذ سعيد بفضل الله عز وجل بخير، ولكن نحن عزمنا عليه هذه العزمة وآثرنا أن يتم راحته حتى يعود سالما. هو الموضوع كله أنه هو عنده في ظهره الظاهر من الجهد الذي بذله يعني رعاية لفقرات العمود الفقري، فمحتاجة شيء من الراحة فقط، والحمد لله ليس هناك ما هو أكثر من ذلك. لكن الحقيقة سماحة الرجل وأدبه وخلقه وطيبته كانت تضفي جوا جميلا جدا لا يزال يرفرف علينا في هذا اللقاء، فأسأل الله عز وجل أن يرده سالما يا ذا الجلال والإكرام، وهو بخير حال يا رب العالمين، وأن يتم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يجعل دعاء الناس له دعاء مستجابا متقبلا يا رب العالمين، وأن يجعله هو أيضا، وقد أراد الله تعالى كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحيى عواطف الناس في قلوبهم، أن ينبهنا إلى العواطف المتدفقة إليه، فأعاده الله سالما وأتم الله شفاءه يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمة العافية بفضله وكرمه ومنه وإحسانه، إن ربي لطيف لما يشاء، والحمد لله رب العالمين. أنا على فكرة أخذت الخبر وأنا موجود في الهند في ولاية تامل، كان عندنا اجتماع مع المجمع الفقهي الإسلامي، فتركت الحقيقة كل شيء وذهبت يعني إلى يعني سألتهم أن أذهب إلى مكان أدعو الله سبحانه وتعالى له، وبعد هذا يعني جلست كتبت له رسالة يعني الحقيقة. وكذلك الدكتور صلاح ربنا يكرمه أوقفنا قبل أن ندخل إلى أوقفنا في المحراب، يعني هو قال لي فلنقف في المحراب واقفين ولندعو الله عز وجل ضارعين ومتضرعين بالشفاء. قبل ما ندخل وقفنا في المحراب في المسجد ودعونا الله عز وجل له، وهو بخير. أنا بس مش عايز الناس تفزع، يعني هو الحمد لله بخير ولكنه في فترة الراحة والنقاهة، هو دخل للفحوص وفي الأول أخلقونا ثم الحمد لله رب العالمين طمأنونا عليه، فهو بخير الحمد لله. احنا سايبينه حتى ما بنرضاش نروح نزوره عشان ياخد راحته، لكن الحمد لله هو بخير. وانا ببلغه ان الدكتور صلاح ربنا يكرمه اوقفنا في المحراب يضرع ويجأر بالدعاء، ولم ندخل الى هنا الا بعد هذا الدعاء. نسأل الله ان يجعله دعاء مستجابا يا رب العالمين. ومن السنة ان يقف الانسان للدعاء اذا اهتم به، فهي سنة من السنة الحمد لله. الله يرضى عنك بارك فيه. على كل نحن يعني مع أسعد الأيام مناسبة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول مصابيح الهدى. والحقيقة ليست هناك عادة من ناحية الشرعية أن يكون هناك احتفال بالشكل النمطي المعروف، فهذه عادة غربية بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقف أبدا أمام هذه الشبهات، لا نقف أبدا مع هذه البدع الموجودة في كثير من الأماكن. والحقيقة من الأشياء الطيبة التي كنت قد سمعتها من أخي الشيخ حازم على قناة الجزيرة في برنامج منذ ثلاث سنوات من الآن، فكان عن يعني هذا الموضوع، فنحب أخونا الشيخ حازم يعطينا فكرة سريعة قبل أن ندخل إلى جوهر الموضوع. إحنا يعني هذا اللقاء في حوار وفي أسئلة منكم، ونحن ننتظر الأسئلة تأتي منكم، لكن نحن نريد أن نعطي مقدمة عن يعني كيف نحتفل فعلا برسول الله طوال العام، ويكون مصباحا مصابيح الهدى في حياتنا في الليل وفي النهار، في السر وفي الإعلان، في الرضا والغضب، في ال- ال- ال- ال- الغنى والفقر، في العزوبة والزواج، في كل الأحوال. هذا ما نتواصى به إن شاء الله تعالى. حياكم الله. والله ده كويس أن حضرتك متذكر، أنه أنا نسيت المدة الزمنية التي مرت، لكن أنا ما شاء الله على الحافظة، ربنا يحفظك يا رب. الدكتور صلاح أهداني مجموعة من الكتب، أنا فوجئت بهذا الحجم ما شاء الله من العطاء، ربنا يحفظك. هو أولا كلمة الاحتفال بالرسول عليه الصلاة والسلام حكمها الشرعي يرجع إلى معنى كلمة الاحتفال أصلا. يعني أنا قبل أن أقول ما هو الحكم الشرعي في الاحتفال لابد أن أحدد معنى الاحتفال. والذين يدرسون الفقه، وطبعا الدكتور صلاح أستاذ ما شاء الله له إمامة في هذا الباء في هذا المجال، أن يعرفون أن هناك لكل حكم مناطا، فتحديد مناط الحكم وعلة الحكم لابد أن يكون هو الذي ينزل الحكم بسببه أو بناء عليه. يعني فالاحتفال هناك أنواع من الاحتفال وردت النصوص بحظرها، فمثلا إذا دخل النبي مكانا فوقف الناس له وهبوا وقوفا، فإنه نهاهم عن ذلك وقال لهم لا تقوموا كما تقوم الأعاجم لملوكها، وهذا نوع من الحفاوة بالرسول عليه الصلاة والسلام حظره الشرع. لكن مثلا إذا ذكر الرسول فلم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من الاحتفال من تركه كان معاتبا، أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك نصوص وردت بإنكار أنواع من الاحتفال، وهناك نصوص وردت بإقرار أنواع من الاحتفال بل وبالمعاتبة على تركه. نحن مع الأسف تعودنا في العقل البشري أنه إذا أحب تجاوز المدى في حبه، وإذا كره تجاوز المدى في كرهه. لذلك جاء الشرع يقول لا تتجاوزوا في الحب، فعندما يقول مثلا ولو على أنفسكم أو الوالدين أو والأقربين، فالحب استقم كما أمرتها ومن تاب معك ولا تطغوا. بالضبط، ولا تطغوا، لا تتجاوزوا هذا الحد، حتى في الدعاء لا تعتدوا في الدعاء، حتى نعم. في يعني الفكرة أن يكون الإنسان وقافا عند حدود الشرع. لذلك إذا أحب الإنسان نفسه أو والديه والأقربين، الله قال له ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولو أبغض فيقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن، يعني بغض قوم على ألا تعدلوا. فلا الحب يعني مبرر ولا البغض مبرر. لذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذكره وتدارس سيرته وتذكر فضله على الأمة، والله تعالى ذكره بلفظ لقد من الله، يعني عندما ذكر النبي في القرآن في صلته بالأمة، يعني النبي في حدود أو في خصوصية حدود صلته بالأمة، الله قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منه. فالفكرة أن ذكر النبي جاء في سياق المن، والمن هو النعمة والعطية التي يذكر الكبير سبحانه وتعالى بها عباده. فإذا نحن نذكر هذا، والله تبارك وتعالى قال للصحابة أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فإذا نحن نتعامل مع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. أيضا هناك معنى الحقيقة في منتهى الأهمية دائما ما وقفت عنده، أن شهر ربيع الأول شهر يعني ليست له سبحان الله أي خصوصية مطلقا مطلقا، لا في عمل ولا في عبادة ولا صلاة ولا صيام، ليست له أي خصوصية مطلقا، يعني أي عبادة إلا برب العباد سبحانه وتعالى إطلاقا. ومع ذلك تجد أنه الشهر الذي خص بكبريات حوادث النبي عليه الصلاة والسلام، ولد فيه، بعث فيه، الرؤية الصالحة قبل 6 أشهر من رمضان، هاجر وقامت الدولة فيه، مات فيه صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال بل رحلة الإسراء والمعراج كانت فيه، يعني حتى قدومه إلى الدنيا في ربيع الأول وقدومه إلى الآخرة إلى الملأ الأعلى في ربيع الأول. فالمسألة لافتة للنظر، الله لا يقدر الحوادث هكذا، وإنما يقدرها وله حكمة سبحانه وتعالى. لذلك أعتقد أن هذا الشهر وقد أخلاه الله من أي خصوصية عملية، فإنه أخلاه لهذا التدبر، لهذه الحكمة في جمع الحوادث في هذا الشهر، كأنه يجمعها للعباد ليتذكروا أو ليتدارسوا أو ليستحضروا لماذا جمع الله كل هذه الوقائع المرتبطة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيذكرونه صلى الله عليه وسلم. جزاك الله كل خير يا شيخ حازم. الحقيقة أنا أريد من أحبابي إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى نحن نعيش يعني معنا، وأنا بجرب الحياة مع طلابي وطالباتي، أقول له اكتب رسالة لماذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتبها. يعني وأقول لكم قصة، يعني أحد الإخوة في مرة من المرات وأنا جالس أقرأ في المكتبة لقيته جايب 2 وجايب ورقة ومشاهد على 2، أشهد الله العظيم رب العرش الكريم أني أحب أخي صلاح في الله، وأدعو الله أن يحشرنا به في يجمعنا به في الفردوس الأعلى، واللي يدخل الجنة الأول ينادى على أخوه، وموقع وخلي 2 شهود كاتبين موقعين شهود، يعني يعني الحب في الله ده أصل مجال يعني جميل جدا الحقيقة. فأنا أحب أن كل أخ وكل أخت يكتب هذه المقالة بينه وبين ربه ليوثق حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مفتاح كل خير كل علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحب. الله سبحانه وتعالى يحب رسوله واحنا احب شيء الينا في حياتنا كلنا هي الله، فنحن نحب من احب الله. قل لو كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. ربنا خلق الخلق لعبادته، فاول من تفوق في هذه العباده هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو يحب كما جاء في حديث الامام الترمذي: احب الله لما يغذوكم به من نعم، واحبوني لحب الله اياي. فاحنا نريد ان نعمق يعني هذا الحب ويتجذر في القلب، ويشعر الانسان بالخجل لو مر عليه سويعات او دقائق يعني اذا زاد الانسان بقى من المقربين انه يذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني تبقى يعني قلبه كده يعني فعلا مع يعني سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولعل فيه يعني طرفه حقيقيه وليست. راح احد الشيوخ اللي عاشوا في القاهره زينا كده الى بلد من بلاد الصعيد يزور احد من يعني اصحابه يصله في الله، فقال له: ما دام جيت هنا في احتفال لبنات في ثانوي عندهم يعني نشاط اسلامي، فتروح تقول لهم كلمه. فراح يلقي كلمه، فقال لهم: والله يعني راقب الله ايتها الفتيات في هذا الزمن فيه فتن، ويعني مش عايزين الواحده فيكم تعمل يعني تروح تقول لابوها ما عندي مذاكره مع زميلتي، وهي مش عندهاش مذاكره، هي راح تقابل الحبيب. فراح كل البنات قالوا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، ومش واخد باله انه رايح مجتمع يعني مجتمع كله نظيف ما شاء الله، نظيف جدا ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين يعني فعلا هذا الحب يفيض علينا في حياتنا، لما تقال الحبيب يبقى مفيش غيره هو صلى الله عليه وسلم. يعني واحبوني لحب الله اياي. ولعل حضرتك تذكر لنا القصص حب الصحابه للرسول عليه الصلاه والسلام. يعني يعني الذي دعا على نفسه ان يذهب بصره، والمراه التي بكت لانقطاع الوحي. يعني ما كان يعني صحيح. فاحنا يعني الحب ده عايز ينمو، وانا بعتقد ان ينمو من خلال المعرفه القريبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. نفسنا ندرس سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، نشوف برامج عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نكون فعلا ملتصقين وعارفين ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمته فلانه وخالته فلانه وابن خاله فلان سعد بن ابو وقاص وعمه فلان وفلان. يعني يعني اعيش جوه العيله، يعني جوه حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الى هذه الحياه منظور شامل. انه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لا ليكون مصلحا اجتماعيا لقضايا الزواج والطلاق والقضايا الفقر والغنى. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم برساله فكريه زي المشاريع الفكريه الكبيره والمفكر الافلاطون بتاع الفلسفه والجمهوريه الفاضله عند يعني ارسطو. لا لا لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا حدد المهمه بتاعته. هو الذي ارسل رسوله ثلاث مرات في القران الكريم: سوره التوبه، سوره الفتح، سوره الصف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا في الفتح ولو كره المشركون في سورتي التوبة والصف. إذن أنا حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يترجم إن أنا مناصر لدينه، حريص على أن يعز هذا الدين بي، إن أنا أكون شامة لهذا الدين. فيعني هذا ما نرجوه ونتمناه من إخواني وأخواتي في الله تعالى. ولعل سبحان الله يعني يعني هذا الحب البالغ الذي جعل بعض الصحابة يعني على هذا النحو، ومع ذلك عرفهم ألا يتجاوزوا بسبب الحب. نعم. في يعني اللي بيحصل من البيارق والموالد والمواكب وبدع السيوف اللي بتطلع صادقه دي، السيوف دي ما تروحش لإسرائيل يعني وتحط في حاجه يعني ولا تعمل اي شيء يعني. نعم. عندنا اتصال بعد اذنك يا شيخ حازم. اتفضل. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اختنا الكريمه. ربنا يديم عليكم يا رب نعمتكم ويبارك لكم ويهديكم زي ما هديتونا. الله يرضى عنك يا اختي. انا بتصل عشان اتمنى للاستاذ سعيد التوفيق والشفاء والنجاح باذن الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. جزاك الله خير. ربنا يبارك لكم يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مشكوره اختنا الكريمه. ربنا يرضى عنك. تفضل. فيعني الحقيقه انه انما يعني سبحان الله ديننا عرفنا بأنه كما أن بغض الإيمان سبب في الكفر، فكذلك حب الإيمان كان سببا لكفر كثيرين. يعني الذين أحبوا العباد الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة عملوا لهم تماثيل، الذين أحبوا نعم، يعني الذين أحبوا المسيح عليه السلام غالوا فيه، الذين أحبوا عليا غالوا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما هدينا إلى حبه حبا يعيش في إطار الشرع الذي يحدد كيف نعبر عن هذا الحب. نعم، هو الحقيقة احنا عندنا يعني سبحان الله في يعني عملية عقلية إيمانية غير عادية الحقيقة، ونستطيع أن نقول أن الجانب القلب والعقل يلتحمان في التعامل مع قضية الإيمان. فإحنا عندنا الدستور الأكبر القرآن الكريم، ويلي المفسر يعني الموالي له السنة النبوية، ثم اجتهاد العلماء. فالإنسان مهما يعني كان حبه لا بد أن يكون في داخل هذه المرجعية العليا القرآن والسنة، ويعبر داخل هذا الإطار بكل ما آتاه الله سبحانه وتعالى من علم من مال من منصب من غيره، أني محب لرسول الله وأني مقتفن أثر حبيبي صلى الله عليه وسلم، وأنني لا يمكن أن أترك أمتي مهيضة الجناح على هذا النحو إلا وأكون مساندا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. هذه المساندة القوية للرسالة، الرسالة الرسالة قال والذي نفسي أو والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه وينصره الله عز وجل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعبر عن أقصى درجات التضحية. أنا نفسي أن كل أخ وكل أخت يبقى عنده هذا الأمر. الباخرة اللي دخلت طلعت من لبنان راحت على غزة، يعني رجل بيسألوه بيقول له أنت متوقع أن إسرائيل تقتلك تعمل؟ قال ليس دمي أغلى من دماء أهل غزة. فإحنا نريد نعم اتصال. طب نسمع يعني هذا الاتصال بعد إذن حضراتكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد السلام من سوهاج. أهلا وسهلا يا أخ عبد السلام. والله لقد أنرتم بيوتنا والله. رضي الله عنك. نحب أن نشارك معكم في البرنامج اللي هو بيتكلم عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. يتأتى حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم من الالتزام بسنته وبشرع الله عز وجل. نعم. يعني كلما الإنسان منا التزم وزاد إيمانه كلما زاد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلما زاد حبه لمعرفة الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يمكن أن يهدى للإنسان الذي لا يزيد إيمانه بحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قول لنا حضرتك الفكرة بسرعة الله يرضى عليك. الفكرة هي أن كلما الإنسان زاد إيمانه بالله عز وجل زاد حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله كل خير. الفكرة وصلت، مشكور جدا. يعني أخونا الكريم عبد السلام يؤكد فعلا أن الإيمان إذا زاد يعني يزيد حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا زاد الحب يزيد الإيمان، ثم يزيد الالتزام العملي بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنشكرك أخ عبد السلام، ويعني أحب أنبه عليك بس بسرعة كده عشان يعني الدرعمية بتنقح علينا شوية. يعني أنت قلت مرتين كلما التزم كلما زاد يعني حبه، احنا عايزين نشيل كلما الثانية بس، لأن ربنا يقول أو كلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما الثانية خطأ شائع، فده عاد ماشي بس كده. نعم يعني هو تفضل. الحقيقة فكرة نيرة لألها. صحيح. هو يقصد أن يقول أنه إذا كان حب الرسول يزيد الإيمان فإنه أيضا زيادة الإيمان تزيد حب الرسول عليه الصلاة والسلام. هي عاملة زي الأواني المستطرقة. أي نعم. تزيد تطلع. أي نعم. من هنا يعني من أي حتة تغذي تطلع. نعم. ولذلك نعم. ذكرني بمسألة أن وضع مصباح كهربائي أو مصباح عموما نور يعني بين مرآتين، علماء الفيزياء قالوا أنه يظل النور يتردد بين المرآة إلى المرآة ويظل يزيد إلى ما لا نهاية لولا أن المصباح ضعيف في ذاته. نعم. إنما لو كان المصباح قويا فإن المرآتين يفضلوا يزيده النور مرات لا نهائية، وإن كان تتبدد الطاقة والنور بالطريقة التفصيلية التي وردت. إنما فعلا لو أن الإنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد بذلك إيمانه، فإذا زاد إيمانه زاد حبا للرسول، فعادت زيادة الحب بزيادة الإيمان، فالمسألة فعلا إلى العلا يعني، وحتى لا تتوقف. نعم، جزاك الله خير. بنسمع اتصال ثاني من أخونا أبو حماس. ما شاء الله أبو حماس، الله أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك ابو حماس يا شيخ ان شاء الله. اهلا وسهلا بك يا والله كريم. نورتونا ان شاء الله، ونتمنى الله عز وجل سبحانه وتعالى ان يرجع لكم الشيخ بسلامه وامان باذن الله. اللهم امين يا رب. والله يا شيخ انا يعني حبي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع الحالي اللي اللي احنا قاعدين فيه يعني بيخليك تعبان اكثر من تعبان جدا. وانا كنت بعت للشيخ ابو حازم اسماعيل وصلت له في الفجر، في ليله الفجر تحت النهارده، ان هو ما يحدث للمسلمين وابتعادهم عن النهج الله، عن نهج الله سبحانه وتعالى. وصلتني فعلا. وصلت فعلا. وبعد ذلك ان احنا دلوقتي حاليا ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى، وابتعدنا عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، جعلتنا يعني كغثاء السيل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني احنا يعني يا ريت يعني شوفنا يعني عاوزين الناس يعني الشيخ كان تحدث في الحلقه السابقه عن الجهاد وعن السعي في الجهاد في ادى دلائل كامله بالجهاد، لكن الناس المشكله ان المجتمع بره غير فاقد الاهليه للحال بحياه المسلمين عامه دلوقتي، المسلمين تايهين. يعني الناس يعني دلوقتي الناس كل ما تقول لك دي ست النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللهم صل على النبي. يا عم ربنا ان شاء الله يجعلنا من بركات، ربنا يجعلنا ان شاء الله من التوسل الى يوم القيامه. ففي الكلمه دي هي سهله، يعني حي التوسل ده شيء سهل، ملهوش ما يعرفوش ان ده شيء مش يعني لازم ليه درجات الانسان يصلى. نعم. احيانا بيتواكل على الشده. فيا ريت يا شيخ حازم، معلش يعني معلش اسمعك، معلش انا نفسي اسمعك من زمان، انت كذا رساله بعتها قبل كده. فيعني الوضع الراهن دلوقتي انا اللي بستشعره اللي هو يعني معلش انا ممكن اخرج عن النص شويه، انه حاليا دلوقتي ما يحدث في العراق ثم في ثم غزه ثم السودان هو تكوين اللي كنا نحن في التاريخ زمان، تكوين الامبراطورية العظمى لإسرائيل من نيل الفرات. وهذا الشيء هذه الأشياء يعني خلتنا في توهان، يعني الناس يا خسارة. نعم، أولا أنعم وأكرم بالاسم الكريم، يعني ما شاء الله، سواء كانت هذه للبشرة أبو حماس أو هو فعلا أنجب فسمى حماسا، يعني ما شاء الله اسم جميل والله. نعم. فجزاك الله خيرا. شوف يا أخي الكريم، أولا أنا الرسالتين حضرتك أو لعلها رسالة مقسومة على نصين ما أعرفش وصلوني فعلا النهاردة الصبح، جزاك الله خيرا. أنت حضرتك بتطرح نقطة مهمة جدا، أن الحب أصبح ادعاء في قسم كبير منه، ناس كتير يدعون الحب ولكنهم لا يقدمون الآية على صدق هذا الحب. وأنا الحقيقة في جاءتني أسئلة كثيرة من ناحية، وفي حواراتي مع من ألقاهم، حد يقول لي إيه مثلا، يقول لي يا مولانا أنت بتقول إيه، أنت عايز الناس دول اللي مشغولين بأكل عيشهم وعندهم مشاكل، واللي أخت جوزها تعباها، واللي مراته مجهدة، واللي مش عارف في الشغل في إيه، هم دول اللي يقوموا بأمر الإسلام؟ هل ده كلام منطقي يا شيخ النكدة بتتكلموا، انه اللي يجاهد في سبيل الله ويرفع راية الحق ويقف مع حماس والمجاهدين هم دول؟ والإجابة نعم، فإن الله لم يأذن لنا، لم يأذن للناس المشغولين دول بإن شواغلهم الدنيوية بالأكل والشرب والدرجة الوظيفية وإن ده رقي وأنا لم أرقى والمنافسات تشغلنا عن مهمة الدين. يعني هذا الكلام، الإسلام لم يأتي لملائكة متفرغة، يعني خلوا بالكم يا جماعة انه احسن، الاسلام لم يأتي لملائكة المتفرغين للعبادة، لا يعني يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الاسلام جاء، احنا طرحنا يعني في مصابيح الهدى اعلاما في الاقتصاد، اعلاما في الادارة، اعلاما في الجهاد، اعلاما في يعني العلم. وهم يعني حياتهم ماشية يعني، فنحن لا نريد ان تتوقف عجلة الحياة المادية ابدا، نحن نريد أن نجعل هذه الحياة وفق نظام رباني الكتاب والسنة. نعم. يعني طوع وانت ماشي. نعم، عفوا شيخ. لا حياك الله، ده هو نعم. كده يعني إذن الفكرة يعني رقم واحد التي لابد أن نضعها تحت المجهر وفي الحسبان أن هؤلاء مذنبون آثمون، ذنبهم أنهم انشغلوا بعوارض الحياة عن واجباتهم. فنقول له تعالى لا تشغلك زوجتك أو ابنك، اهتم بزوجتك، اهتم بابنك، اهتم بعملك، اهتم، لكن لما يحدث التعارض لا يجوز أن يشغلك هذا ولا بنسبة 1% عن مهمات الدين. فإن كان معظم الناس كذلك تبقى قضيتنا أن احنا نعرفهم أنه لا يجوز لهم ذلك. لكن النقطة أيضا المهمة أن الناس بتتصور أنه مثلا يا سلام كانت في محنة نازلة بغزة، لأنه بيقولوا كده في محنة كبيرة نازلة بغزة ومرت واعتبرنا انه المقاومة صمدت فجاء ضرب السودان، فالناس بيحصل لها احباط. لا يا اخوة، المسألة ليست كذلك. هذا هو الذي يجري الاحياء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وبعدين ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. يا سلام. نعم، هو ده. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. نعم، سبحان الله. ولذلك يعني المسألة لما ينظر الإنسان إليها يجد أنه فعلا الأمة اليوم بتصاب بهذا، لأنه لمدة 50 سنة فاتوا، 100 سنة، 200 سنة. اتصال في اتصال بس نكمل. لا لا، ناخد الاتصال. طيب اتفضل يا فندم. اتفضل. عليك الصلاة والسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ده النور ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. حياك الله. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ العرب بتقول مكانك تحمدي أو تستريحي. ربنا يكرمك. أول مرة أفهمه إنك أنت تحمدي هنا وتستريحي هناك. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك دكتور. لا إحنا كنا رحنا عملنا أستاذ سعيد. فضلت الشيخ حازم، ازي حضرتك؟ ربنا يعزك ويحفظك يا رب العالمين. أنا بس والله يعني سبحان الله ادتوني اكتر من حقي بكتير قوي قوي، انتوا والساده المشاهدين جميعا والله. نبقى ناخد الباقي ابدا والله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا يعني عند حسن ظن هؤلاء جميعا يعني. ربنا يرضى عنك ويشفيك ويعافيك ويردك دائما الى اهلك واخوانك ورسالتك سالما غانما ان شاء الله. احنا كان حقنا يا مولانا عملنا الحلقه دي عندك. كنا جينا ابني ان انا اشوفكم دايما يعني في الحلقه وفي غير الحلقه، بس الحقيقه يعني اسمح لي بس ان انا يعني ليا نقطتين كده مهمين عايز اكون معاكم فيهم يعني. اتفضل يا فندم. اولا الحمد لله على كل حال، والحمد لله يعني انا كان عندي بس انزلاق غضروفي وكان المفروض تجرى عمليه زي ما الشيخ سالم قال الحقيقه، انما يمكن حضرتك يا شيخ حازم كنت معايا في القرار واحنا بنفكر، فقلت الحمد لله وان شاء الله نتعالج وناخد فتره طويله في العلاج بس نتجنب الجراحة يعني دي نمرة واحد. فالحمد لله على مطمئنة طبقا هذا الكم من الرسائل وهذا الكم من الدعاء، أسأل يكون بصدق وأن يكون في ميزان حسناتنا وحبكم جميعا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أني أحبكما في الله وأحب السادة المشاهدين في الله جميعا، وأشعر أن هذا البرنامج بيتي. أشعر كما قلت في الحلقة الماضي في منك عمرة في مكان مقدس تحوطه الملائكة الحقيقة، وأقسم بالله على ذلك. يعني نبدأ بركعتين طبعا يعني نقول سنة أو شيء يعني ابتكره أخونا الدكتور صلاح وأوصانا به في كل الحلقات جزاه الله خيرا، وثم نتكلم عن أفضل البشر على وجه الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلم عن أصحابي وما نحن وما شأننا نحن الثلاثة. اسمح لي يعني أن نتكلم عن هؤلاء القمم وهؤلاء المصابيح. أنا أقل من ذلك بكثير. ونحن الذين الدرجة الأولى حينما نذكر أي شخصية من هذه الشخصيات، وأن هذا البرنامج يؤثر في الشباب ويتحدثون معي، ولذلك لابد من الاستمرار فيه إن شاء الله وزيادة الشخصيات وعرضها. هذا ما أود أن أقوله. يعني أنتم تتكلموا عن حب هذا السر في النفوس الحقيقة، هذا المرض أو إحنا أسأل الله عز وجل أن يعني يرحمنا جميعا بها. أشعرتني بقد إيه ممكن الضغوط يشعر إن في حد متضايق منه وفي حد كذا، إنما الحقيقة مع أو هذا الظرف شعرت بكم الحب وكم المؤاخاة وكم يعني كل الناس جات والمشايخ ومن جاء بماء زمزم زي الشيخ يعقوب جزاه الله خيرا وقرأ عليه وكذا بلح من المدينة المنورة مخصوص للشيخ محمد الصغير. أنا خايف أنسى حد. كل الناس جات وكل الناس يعني سألت ربنا سبحانه. لسه كنت بقول لوالدتي من دقيقة واحدة أشعر والله العظيم هذه المرة الموضوع ده جالي قبل كده مرتين قلت لها والله لسه أشعر أن العلاج هذه المرة بالدعاء فقط أبدا مش زي الإبر كل مرة ولا زي إنما فعلا دعاء الناس فأنا مش عايز أطول يعني إنما أنا سعيد جدا أن أكون معاكم يبدو أن نفسي أبقى قاعد جنبكم والله يعني نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم على خير يا رب العالمين ترجع سلام وشكرنا كل المشاهدين وكل القناة اللي فيها بكل من يشاهدها على هذا الذي لا نستحقه والله يعني. والحقيقة اللي كانوا عايزين يقول لك أكثر يعني هو اللي اتصلوا بيحاولوا يبحثوا عن المكان عن المستشفى عن كثير فجزاهم الله خيرا واحنا نقول لهم انه يعني كأن زيارتهم وصلت لانه ابلغت هذه الرسائل الى الرجل ويعني لولا ان احنا بنؤثر ان احنا نتركه ياخذ راحته انما ترجع بالسلامه وان شاء الله نسعد بيك كل السعاده ربنا يتقبل يا رب العالمين وسلامنا للوالده الله سالما غانما قريبا ان شاء الله ومنور مصر يا دكتور صلاح طبعا نعم ومنور مصر طبعا منوره بيك يا فندم ربنا يرضى عليك كفايه وجودكم فيها والشيخ حازم والاحباب الكرام جميعا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ربنا يحفظك يا رب العالمين يعني في الحقيقه احنا في يعني هذه الحلقه بنتمنى من اخواننا واخواتنا يعني في ظل هذه المناسبه ان احنا نظل على مشوار الامل والعمل حبا في رسول الله ونصره لرسالته التي تركها بين أيدينا كما رأينا مصابيح يعني كثيرة من الهدى يعني اعتبرت الحياة كلها مسخرة التجارة مسخرة لهذه الرسالة الوقت مسخر لهذه الرسالة وخدمتها الليل النهار المال الولد العلم الفقه الفهم كل شيء السلطة الصلاحية هذا هو أعظم توظيف لنعم الله تبارك وتعالى أن أنا أشوف يعني أكتشف نفسي القدرات اللي عندي ربنا سبحانه وتعالى دالي وقل سأساند بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته فهو لا يريد من أحد شيئا وإنما كان ينادي من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي ولما راح المدينة سموهم الأنصار والأنصار لما استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل عارفين أن الرجل ده مش بتاع أكل وعزايم ويعني بغدادة وراحة كده يا رسول الله هلم إلى الحلقة إلى العدد والعدة والحلقة والسلاح إحنا يعني العزومة بتاعتك عندنا جاهزة بس العزومة مش مأكلة أكل ومرعى وإيه وقلة صنعة لا ده بيقولوا له إحنا الحتة اللي عايزين ننزلك فيها دي رجالة ومعها عدة الحرب والحلقة والسلاح إذا دول جاهزين جاهزين إحنا جاهزين ولا مش جاهزين هو ده هو ده العالم لو علم أن في الأمة رجالا أكفاء كفاية عددا ما فعلوا في السودان مثل ما حدث يبقى فيه الإجرام بكل أشكاله وصنوفه من أولمرت ليفني باراك عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة وعملاءهم في أرض الإسلام ويعملوا كل هذه الأشياء وبعدين ما مرت على جراحنا شهر ونصف ويجوا يصدروا هذا الحكم على رجل يجلس مجلس التلميذ لطلب العلم ويسجد بنادي الله عز وجل ويجتهد في تطبيق الشريعة الإسلامية ويأخذ بيد الشعب إلى طريق الله تبارك وتعالى ويحاول أن يخمد فتنة هم أيقظوها لكن شوفوا يا أخوان لو قدرت أمريكا وإسرائيل على أخواننا في غزة الغلابة المحاصرين جيرانهم يعني أذوهم يعني يمكن كانت موضوع السودان إن شاء الله لهم الله كما أن لإخواننا في غزة يعني الله لكن يجب أن ننصر ونؤيد يعني الحق أينما كان فضل هو لن يقف كيدهم يعني هي أنا بس عايز الإخوة الكرام لا نحن لا نصاب بإحباط لماذا لأنه هذا هو التطور الطبيعي أنا متذكر أن بعد حرب أكتوبر اللي إسرائيل فيها قالت إحنا اتضربنا بعدها بأقل من 4 أشهر فقط والحرب وقفت إسرائيل عملت الغارة وضربت لبنان ودخلت على لبنان إسرائيل لا تتوقف عن الضرب واحنا قلنا انه الفترة القادمة من سنة 2009 ل 2019 هم مخصصينها اصلا لوادي النيل، وسيأتي الامر تباعا، وكان هذا الكلام واضح. فالمسألة هم بيبدأوا بإثارة الفتن في المنطقة. تفضل. نعم. تفضل ان شاء الله. ناخذ اتصال من المغرب، من الغربية، يعني قريبة من بعضها ما شاء الله. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، ومرحبا بفضيلة الشيخ حازم. حياكم الله. حياكم الله وجزاكم الله عنا كل خير. أهلا بك. أشهد الله أني أحبكم في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأدعو الله عز وجل للأستاذ سعيد أن يسعده الله وأن يوفقه وأن يبارك فيه وأن يشفيه بإذن الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. يعني أشارك في موضوع الحلقة. يعني احتفالنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ورباطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو رباط مبادئ وليس رباط مظاهر. ليس الرسول صلى الله عليه وسلم قصة تتلى في يوم ميلاده كما قال الشيخ محمد الغزالي، وإنما رباطنا به باتباع سنته والسير على نهجه. وأن يعني نحن نرى الآن العالم وما فيه، والمسلمون في كل مكان يذبحون ويقتلون ويهانون. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننصر هؤلاء المسلمين المستضعفون في كل مكان، ينبغي أن نترجم هذا الحب إلى ذلك، أن نساعد هؤلاء، أن ندافع عنهم، أن ننصرهم. بذلك نكون قد أظهرنا حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله عنا كل خير. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك أخي الحبيب وجزاك الله كل خير. اتصال آخر. الأخ عصام الإمارات. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ صلاح. أهلا بك يا أخي الكريم. الله يكرمك جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أخي الكريم. سلام للشيخ حازم جزاه الله خيرا. حياك الله ربنا يحفظك. الله يسلمكم جزاكم الله خير. تحية لأهل الإمارات جميعا. الله يسلمكم ربنا يحفظكم. أولا نحييكم على هذا البرنامج الطيب المبارك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الأستاذ سعيد توفيق ويشفي جميع المسلمين. آمين. اللهم آمين يا رب. آمين. وبمناسبة الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، يعني نرجو منكم توضيح يعني مدى الاحتفال، بمعنى كيفية ضبط الاحتفال وكيفية الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لوقت الاحتفال، الكلام عن التاريخ 12 من ربيع الأول، هل هذا ثابت في السير أو كتب السير أن هذا التاريخ هو السابق الصحيح في ميلاده صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان ثابت في ميلاده، هل هو ثابت أيضا في موته صلى الله عليه وسلم 12 من ربيع الأول؟ جزاك الله كل خير وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا. مشكور ومأجور يا أخي الكريم. أنا نعمل إيه باليوم يا مولانا؟ أي إحنا لا هنعمل حاجة يوم 12 ولا هنعمل، يعني قصدي أقول إنه لا يعتبر هذا اليوم يوما لصنع حفل، فلا يعني ما لا نخصص اليوم بشيء خاص به، فما نحطوش تحت المجهر. ولكن أنا عايز أرجع للي حضرتك تفضلت بيه والأخ اللي قبل ذلك. في اتصال تاني؟ لا لا. وهو أنه شوفوا يا إخوة يعني بإخلاص، لا يمكن أن نعتبر ناصرين للدين في ظل ما ينزل بنا من ظروف إلا إذا كل واحد جدوله اليومي حصل فيه ضرر، حصل دخل على جدوله اليومي. ما ينفعش نفضل كما نحن، يعني أن يكون حياة الإنسان هو كسب المعاش، وأن ظروفه الحياتية دون أن يتحول إن شاء الله يطبع ويصور حاجات ويحدث بها الناس، لأنه المسألة حالة. إحنا كنا بنتكلم عن شيء على أنه بعيد، ها قد رأيتم المسائل تأتي. فلما تجد الأمور قد جاءت، فإن الله عز وجل كما تفضل الدكتور صلاح ان احنا محتاجين نشعر انه ان الله يفتح بهذا، هذا باب الفتح. انما لو الناس متصورة انه هنفضل كما نحن وهنفضل محافظين على ديكور البيت وان الحيطة مدهونة كويس والعفش كويس والستاير والسيارة الجديدة، لا يمكن. لازم يحصل ضرر. ضرر يعني ايه ضرر؟ ضرر اقصده يعني يحصل انتقاص وانقاص من الحظوظ الحياتية لنا، لازم يفضل كده، لازم الواحد يحط جدوله ان انا هعمل ايه لاحياء الامه. لا اكلم مين النهارده؟ هروح لابن خالتي، هروح لابن عمي، ساكلمهم في كذا، سافعل كذا. يعني مساله وهكلمهم في ايه؟ هو انا عارف اكلمهم في ايه؟ فابحث عن النقاط واذاكرها، واخد من الدعاء والعلماء واذاكر، وانزل اكلم الناس احييهم. اللي ما كانش بيصلي بالامس يصلي اليوم، واللي ما كانش بيجاهد بالامس يجاهد اليوم، واللي ما بيلمش المسلمين عشان يصنع منهم صفوف. يعني هذه الحركه هي المقصوده لتتحول الامه الاسلاميه. انما طبعا الانتقال الى هذه الوادي النيل مساله خطيره. نعم، جزاك الله كل خير. بناخذ اتصال من اختيار دكتوره. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في البدايه انا بسلم على حضرتك وعلى الشيخ حازم. اهلا بك. وربنا يرد ليك استاذ سعيد بعافيه وبشفاء تاني ان شاء الله. في الحقيقه صراحه كان اكتر حاجه لفت الواحد في بينا محمد الاخلاق. دلوقتي سبحان الله الناس دلوقتي بقت في انفصال تام عن الاخلاق، رغم اهميتها قوي قوي قوي. يعني لو اي حد عايز ياثر في اي حد لازم يتعود على ان هو العطاء اكتر من الاخذ، وده اللي فعلا تعلمناه من الرسول. مش مهم ايه اللي مطلوب مني، او ايه اللي مطلوب من انا، مفروض مطلوب مني ايه، ايه اللي قدمه. بالتالي لو احنا عملنا كده ما نيجي نطلب من الناس لا ده بدعه، ده مش عارفه ايه، فهنأثر اكتر، هيبقى تأثيرنا اكتر، لان هم تعودوا منا ان احنا دايما بنديهم، دايما نبقى في نقضي حوائجهم، دايما يبقى كلامنا معهم طيب، حد يزعق نطنش، مش عشان حاجه، عشان خاطر ربنا. فبالتالي ما نقول لا ده بدعه، ده مش حرام. هنلاقي ناس كتيره هتعارضنا، ناس كتيره هتقول ايه ده اللي انتوا جايبين، ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه، مش عارفه ايه، ومفيش مشكله. بس على الاقل هنوصل لمرحله اللي هي احترام الراي. ممكن اللي قدامي ما ينفذش، بس يحترم الراي من كل من التعامل الحسن اللي بيبقى مع الطرف الاخر. وده الحاجه اللي مهمه جدا في اخلاق الرسول. احنا اغلب طبعا العبادات ما بنقللش من قيمتها ابدا، بس اغلب الناس الاخلاق الحقيقيه اللي هو العطاء اكتر من الاخذ. دلوقتي عيد الام، عيد الحب، مش عارفه ايه، الناس فعلا ما بقتش عارفه قلوبها ازاي تكيفها صح. يعني ممكن عيد الام يجيب هديه لمامته، وهو طبعا ما فيش اعياد عيدين عندنا الاضحى والفطر، وفي نفس اليوم تاني يوم الصبح تلاقي البنت بتزعق او بتتكلم بطريقه مش مناسبه، او مامتها تطلب منها حاجه. فالناس فعلا مش عارفه ازاي توجه قلوبها صح. نعم، بقى الحب شعار اكتر ما هو عطاء. ودي كانت ليا مشاركه ومداخله، وجزاك الله خير. بارك الله فيكم. انا يعني في الحقيقه يعني اذا تاذن لي، هو لا شك ان ما تفضلت به الاخت يعني في الحقيقه في الصميم. نعم، اللي هو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما وهذا أمر مهم وهو تأسيسي، يعني لابد أن تتأسس عليه فعلا حتى الدعوة، حتى العقيدة. ولكن يا أختها أحيانا يخاف الإنسان لما يلاقي حد بيركز على نقطة، يخاف أن يكون ناوي يدفعها تمن للتهاون في نقطة تانية. انما انا امتى او اختار التوقيت امتى اللي اقول للناس في الحلال والحرام، دي ده فكره فقه مهم. ان انا لابد ان يسبقه خلق كريم مني، ان يسبقه تمهيد، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، كذلك الناس لا يحبونه لامهاتهم، كذلك. ثم قال له، ثم جعل الحرمه تتاكد في امر الوقوع في الزنا وما الى ذلك. ففعلا المسألة أنه أن أستصحب النفوس وأهدئها، وإني أخاطبها، وإنه ما ينفعش الناس يحتفلوا بعيد الأم النهاردة ويزعقوا لأمهم بكرة، كلام جميل جدا، ولكن في نفس الوقت لا بد أن نرى أن الصورة متكاملة، أننا أيضا نكون وقافين بأدب وببر وبخلق وبسكينة وببسمة حانية عند إرشاد الله عز وجل للمسلمين. والله جزاك الله كل خير شيخنا. يعني فعلا كان نفس التعليق. يعني أنا أخشى في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قضية الانتقاء والانفعال والمبالغة في اتجاه ثم إهمال لجوانب أخرى. إحنا عندنا الإسلام، الرسالة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيلها وضحى وتعب وهاجر، في عقيدة تبنى عليها أخلاق، وعلى الاثنين أيوة تبنى الشريعة الإسلامية، الأحكام الفقهية. فالأساس هو يعني هذه العقيدة التي تجعل قلب الإنسان أكثر من قلب الأسد، لا يخشى في الله لومة لائم. يعني ولذلك هي معذورة. هي شوف حضرتك الترتيب اللي حضرتك ذكرته الآن. نعم. هي معذورة، هي رأت من يتهتم بالحلال والحرام دون أن يؤسسه على أخلاق، لا على أخلاق ولا على عقيدة، أصبح يبغض إلى الناس حلال والحرام. نعم. يعني صحيح. كأنه يعبس في وجوههم وينهرهم، فهي تتكلم عن ترتيب شرعي صحيح، عقيدة. نعم. أخلاق شرائع. نعم. فأنا أحب من إخواني وأخواتي حقيقة أن احنا نعيد الدراسة المنهجية كما ذكرت في برنامج إسلامنا، الانتقال من القراءات العشوائية إلى الدراسات المنهجية اللي تجعلنا لما نفقه حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن في عقيدة، ولم أعد أقتنع بالعقيدة التي تحفظ ألفاظها وتخالف يعني مقتضياتها في حياة الإنسان. نحن يجب إذا حفظنا أن يكون ذلك انعكاسا في أفعالنا. فعقيدة راسخة، عقيدة استعداد الدار الآخرة، عقيدة الإيمان المطلق بالمرجعية العليا وهي النص، عقيدة الملائكة التي حولنا وتأخذ بطريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. ودي فيها أبواب، وإحنا بندرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم هنجد هو شاب مكارم الأخلاق، وبتعلم في مال السيدة خديجة كأول رمز من صناع الحياة مكارم أخلاقية جعلت كما ذكرت حضرتك في الحلقة الرائعة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى، يعني جعلت السيدة خديجة صاحبة المال والشرف والأزواج الذين يتقدمون تترك كل هذا وتقول أريد أن أبني المستقبل إلى يعني عالم لا محدود. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده مع جيران، يعني ستجد شخصية تتعامل بهذه المكارم، وتأتي الأحكام الفقهية في كل جوانب الحياة، الحرب والسلم، الجهاد، الزواج، الطلاق، البيع، الشراء، كل جوانب الحياة. قال الإمام الشافعي: وليس التنزيل بأحد النازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. أنا لا أريد اتباعا فيه هذا الانتقاء، بل هذا يؤلمنا، بل هذا يشوه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد عقيدة، أخلاق، شريعة، بحيث تتعامل مع الإنسان في السراء والضراء تجد على هذا النسق الذي يقترب وإن لم يصل من هذا المصباح المنير المضيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حضرتك اسمح لي، ما شاء الله، أنا هاخد من حضرتك فكرة هقولها هيها مرة تانية حتى بدون ولا إضافة ولا زيادة، لمجرد أني أنبه من استمع إليها، لأنها كلمة مهمة فكأني عايز أعطيها مؤكدات. أنت حضرتك بتقول ليست العبرة في العقيدة بالمعلومات المحفوظة. نعم. ده الفكرة أن الكلام ده يتحول إلى مادة قلبية معتنقة. نعم. يعني أن القلب يتأثر، يفهم هذه المشاعر فيحبها ويعتني. شوف كلمة اعتناق، يعني عنق على عنق. نعم. يعني احتضان. فالعقيدة الناس فعلا، حضرتك قلت هذا الكلام الآن نصا، أنا لا أضيف إليه. إذا أنت حضرتك بتقول إنه العقيدة شوهها حتى طلاب العلم حينما أخذوها كمجرد مادة ثقافية. نعم. كمجرد مادة علمية محفوظة، لا، ده لابد من ترجمتها إلى مادة أخرى بقى، اللي هي مادة قلبية معتنقة يحبها الإنسان ويعتنقها ولا يطيق فراقها. فإذا وجدت قلوب اختلطت بالعقيدة على هذا المعنى، هنا توجد الأمة. صحيح. إنما إذا وجدت العقيدة عن طريق أنها ثقافة ومعلومات، مهما وجدت ومهما كان العلم بها راسخا وثابتا، لم توجد العقيدة بعد. العقيدة نعم. قلوب تتشربها ويقول له كنت تفضل ان محمد يبقى مكانك، يقول له محمد ايه ده، انا لو شوك في صباعه انا اقتل اسهل. صحيح. لو شو يعني ثم انشا يقول: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله، وان يشا يبارك على اشلاء شلو ممزعي. يعني ابيات فيها شجاعه، فيها اكتراث فقط برضا الله سبحانه وتعالى، فيها اهتمام أن يكون مسلما، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، سبت إيه، خدت شهادات إيه، أولاد إيه، عدد قد إيه. الموضوع الأول يعني الإسلام على أي جنب كان في الله، وذلك في ذات الإله، تجرد كامل الإخلاص، وإن يشأ عشان يعني يرطب القلب يبارك على أشلاء شلو ممزعي. يا سلام. هيجمع المتفرق هو الله. نعم. يعني نعم. ولذلك الحديث الرائع يتكلم عن أن إحياء الإسلام في آخر الزمان سيكون على يد قوم يحب أحدهم أن لو رآني بنفسه وماله وولده نعم. يدفع نفسه وفلوسه وأولاده ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة قلبية ولكن منضبطة بضوابط الشرع. الحقيقة البرنامج يكاد يعني يقترب من النهاية، وإحنا يعني نريد أن احنا نقدم وصايا عملية في ذكرى يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في برنامج مصباح الهدى احنا أردنا أن ندفع الاحتفال غير الشرعي وأن نؤكد على الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من غير انتقاء ولا اختيار أن تكون شريعة الله تبارك وتعالى. فنريد نسمع وصية من فضيلة الشيخ حازم. حياك الله. ويعني والله نعم. أنا إنما أكرر وأرجو أن يكون واضحا وضوح الشمس، ليس بمسلم صحيح من لم يغير اليوم جدوله اليومي ليصبح ولو مسك ورقة وقلم وكتبه لتصبح بنوده المكتوبة بنود عمل في سبيل الله بوضوح. في ناس لا تصل إليهم إلا خالتي الحاجة زينب، إلا عمتي الحاجة فلان، هي تروح تزور. فلو أنني حفظت أمي، لو كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، شيئا من فكرة الإسلام، والإسلام أرسل إلى أمة أمية، الإسلام مش دين للمثقفين، مش دين أرستقراطي أي لطبقة، فإذا حفظتها وذهبت لصاحبتها وبدأ الكلام لازم جدولي اليومي. إنما كون إن أنا بروح الشغل وارجع اتغدى وانام وانزل شغلانة تانية وارجع اشوف الزوجة والاولاد وبعدين ارجع انام بالليل والفجر ابقى بظبط المنبه ومعرفش اصحى ولا اصحى حتى، وهذا هو جدولي، هذا ليس باسلام اصلا في هذا العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام ندد والقرآن نكل بمن تخلف مرة عن برنامج المسلمين عن جدولهم. مسلم شهد الوقائع كلها وفي مرة واحدة ما راحش، بس مرة واحدة فقط. على الثلاثة الذين خلفوا مرة نعم. والذي لم يتخلف وإنما ذهب، والرسول عليه الصلاة والسلام نظر إليه من بعيد فرآه قادما قال له أولى لك يا أبا ذر نعم. أولى لك يعني أوشكت تهلك خلاص، على شعرة كنت هتهلك لأنك تأخرت نعم. فيعني أرجو من الإخوة أن يعرفوا أن السماع لابد أن يتبعه تحديد، لازم تعطي وقت وجهد وطاقة للإسلام برغم كل مخاطر العمل في سبيل الله مهما كان. جزاكم الله كل خير. الحقيقة أوصي إخواني وأخواتي أن نكتب فعلا هذه الرسالة، لماذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصي بأن ندرس بقلب وعقل معا حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حبنا له واتباعنا له عن علم. أوصي أن يكون هناك اتباع في الفرائض في السنن في العقيدة في الأخلاق في الشريعة من غير انتقاء. ندخل كده نعمل ديليت، نعمل نشيل كل اللي في دماغنا من أعراف ومن أهواء، ونضع كتاب ربنا وسنة نبينا نصب أعيننا، ثم ننصر هذا الدين ونسعد رسول الله في قبره بأننا جعلنا دينه بإذن الله وسيصل إلى موضع كل خف وحافر، وأن تظهر رسالته على العالمين بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله، ولا يحرمنا الله وجود أخينا سعيد معنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.